إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال حديثي موصولا عن اسم الله تبارك وتعالى المجيد الكريم الوهاب. لا زال الحديث موصولا عن اسم الله الوهاب، وهو اسم كريم مجيد عظيم. هذا الاسم الذي من شأنه أن يلم شعث القلب وأن يعطي ثمارا يانعة يافعة يسعد بها العبد في دنياه وأخراه. وصدق من قال: من خرج من الدنيا ولم يعرف الله لم يعرف شيئا. فما أحوجنا معاشر المسلمين والمسلمات في هذا الزمان بالذات الذي كثرت فيه الفتن وتلاطمت فيه أمواجه واختلط الحابل بالنابل، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتغيرت القلوب وتبدلت الأفكار والمفاهيم، ما أحوج المسلم إلى هذا الأصل الأصيل والركن الركين الذي هو معرفة الله. فلا رجوع إلى العز، أعني بذلك عز الأمة الإسلامية، ما عندهاش رجوع إلى عزها وإلى مجدها وإلى سؤددها إلا بالرجوع إلى الله، ولا رجوع إلى الله جل جلاله إلا بمعرفته. كثير منا يعيش أزمات أمراضا، يعيش عراقيل، يعيش. صار الآن أغلبنا مع كثرة النعم وتوافرها الكل يشكو ويئن، وكأن الجميع عاش أدخل في زجاجة، ندخلوهاش كل شيء يدخل في الزجاجة وتسد عليه، تلقى الإنسان يتنفس الصعداء. هذا سببه ما هو؟ سببه هو البعد عن الله، عدم معرفة الله. وإلا هذا الاسم كفيل معاشر المسلمين والمسلمات، والله الذي لا إله له، هذا الاسم الإنسان يتمعن في غير شوية وتدبره وتفهمه، مع عمرو يئس، مع عمرو يتنكد، مع عمرو يمرض. دابا كان الكثير منا مريض بالاكتئاب، تيخاف من غدا، اش اللي بيقع لغدا؟ كل شيء تيخاف من غد. اللي عنده شي ريال تيخاف يمشي ليه، اللي ما عندوش تيبقى كما هو، إمتى أنا بغيت ندير، إلى غير ذلك. هذا الاسم دواء، بلسم شافي لكثير من القلوب، اسم الله الوهاب. اسم الله الوهاب أي أنه يعطي سبحانه وتعالى عطايا كثيرة، كثير الهبات، كثير العطايا، من غير استحقاق من العبد كما ذكرت، ومن غير عرض ومن غير غرض. الله سبحانه وتعالى يعطي العطايا، يعطي الهبات الكثيرة من غير استحقاق منك، وخا ما تكون ما تستحقش ياك، وخمدا استحق يعطيك الله تبارك وتعالى. إن الله من أسمائه الوهاب، من أسمائه الوهاب أي كثير الهبات كثير العطايا، وهي صيغة من صيغ المبالغة. وقبل أن أتكلم عن آخر وقفة وهي الثمرات، إلى عرفنا بأن من أسماء الله الوهاب، أشنا هي النتيجة اللي غادي نحصلوا عليها؟ وأشنا هي الثمرة اللي غادي نحصلوا عليها؟ واش غادي يحصل عليها صنف دون صنف؟ يعني هذا الاسم تاع الله تبارك وتعالى، واش هو خاص غير كبار السن؟ واش هو خاص بالرجال دون النساء؟ واش حتى الوليدات الصغار تيخصهم يعرفوا هذا الاسم الكريم؟ نعم الكل كل كل، هذا الاسم له أثر طيب على القلب، إلى غرستيه في ولدك يسعد ويطمئن في حياته، ما عمرو يتنكد، ما عمرو يخاف، ما عمرو يتدفع لاش للحرام. نعم هذا الاسم بوحده. وقبل أن أقف هذه الوقفة أشير إلى أن البعض ربما قد يلتبس عليه التفريق بين اسم الله الوهاب واسم الله الرزاق. الله وهاب، الله رزاق، من حيث العموم تيبناش كاين واحد الاشتراك، نعم، ولكن كاين واحد الفرق دقيق، على أن اسم الله الرزاق الرزق تاع الله تبارك وتعالى بد أن تبذل فيه السبب، تحرك فامشوا ماشي سعوا ولا سابقوا ولا استبقوا ولا يسارعون، لا هذاك خليه للخير. بغيتي الرزق تاع الله تبارك وتعالى، بغيتي الرزاق يرزقك، دير الأسباب. أما اسم الله الوهاب فإن الله يهبك من غير سبب، يهبك من غير سبب، وهذا هو اللي تيخلي القلباش تعاود يتفتح أكثر ويتعلق بمولاه أكثر. حينما تدعو الله باسمه الوهاب قد يعطيك من غير سبب ومن غير استحقاق. شوف مريم الصديقة، الله تبارك وتعالى قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هذا رزق، إذن خصك تدير الأسباب. لكن لما كان يدخل عليها زكريا ويجد عندها ألوانا وأنواعا من المآكل والمشارب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ جملة مختصرة، هو من عند الله. قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي أعطني. قال: ربي هب لي. علم أن هذه الأعطيات هي هبات من الكريم سبحانه وتعالى، إذن حتى أنا ملي من طلب ولو لم تنعقد الأسباب، لأن زكريا قد بلغ من الكبر عتيا، وامرأته عاقر وكبرت في السن أيضا، هنا يتوجه زكريا عليه الصلاة والسلام إلى ربه سائلا داعيا: هل يمكنني أن أعيش هذه؟ لا، كنا تنعيش هذه اللحظات، كي إذا بتي بلي الباب مسدود، ما عنده با، ما عنده اللي يهضر عليه، ما عنده كذا، ما عنده تيلاش، تيلقى راسو في واحد الفندق، تيلقى راسو يعني اش، الافق مسدود، تتفرج في التلفازه ريوغو تيسيلو تيبان ليه اش، لان هذه المسلسلات وهذا الشيء راه تهيج الطباع، تيولي الانسان اش، يزداد الما على الم ويزداد حزنا على حزن، تيصحابو مسكين واش غير هو اللي ما عايش الحياه، هذا إلا بنا نقول بأنه راه ما عايش الحياة، وإلا فكثيرا كثير من الناس اللي فقراء تعيش حسن من الآخرين، لأن إن أخذ الله منك المال فقد أعطاك عطايا كثيرة وهبات وفيرة، أعطاك الصحة، أعطاك الزوجة، أعطاك الأولاد، أعطاك السعادة، تلقى راسك تحط الراس على المرأة والمرأة تحط الراس عليك والوليدات يحترموك، في حين أن آخرين تلقى الفيلا وتلقى كما تقولش كل شيء، ولكن حنا إذا نديرو عاش ما يسمى بالتوازن. إذا حتى أنا إلى عيش هذه الأزمة، إذا أنت إلى عيش هذه الأزمة سأل الله، ولو أنه ما عنديش الأسباب، الأسباب غير منعقدة، ولو ما كانش الأسباب. لأن شوف سليمان عليه الصلاة والسلام لما عرف الله حق المعرفة، إنك أنت الوهاب، لما عرف الله حق المعرفة أش اللي طلبه؟ ما الذي سأل؟ خيري الدنيا والآخرة، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذه أعطية عظيمة. كاين في نحن دابا الآن اللي تحت جبهة الأرض ما يقدرش يطلب الله تبارك وتعالى فيلا مثلا، بيت فخم وسيارة، ها يا ربي شي بارت ما علاش؟ علاش؟ لأنه آش معرفته بالله قليلة. صحاب واش تيسول فلان، صحاب واش تيطلب فلان اللي بيقدراش يدور عليه وجهه؟ لا لا لا، إنك تسأل وهابا. ولذلك كثير من الناس مع الأسف إنما يؤتون من قبل معرفتهم بالله وسوء ظنهم بالله، وسوء ظنهم بالله، ترى عينه معقودة، متبع فلان إمتى يختلي به وإمتى يقول له وإمتى يكون هاد فلان ناشط ونقول له وراه غادي يعطيني وما يخسر ليش خاطري وتيبقى متبعه ويتذلل له ويفتقر. هذا الشيء الذي درته بين يدي رب العالمين والذي نفسي بيديه، ستقضى حاجتك في أقرب وقت بلا مراتة بلا تذلل بلا استكانة بلا افتقار. لو الإنسان يظهر لله ما يظهره للخلائق يستحيل أن الله يخيبه، يستحيل أن الله يرده. فلذلك ينبغي أن نفرق بين اسم الله الرزاق وبين اسم الله الوهاب. الرزاق يرزقك بشرطاش دير السبب، ولو لم يكن ذاك السبب كافيا. أما الوهاب فإنه يعطي سبحانه وتعالى من غير استحقاق ومن غير عوض، بلا ما تدير شي حاجة مقابل، ومن غير غرض. أشباك زعما أنت إلا عبدتيه كاع وتقربتي ليه ويلا عطاك، أشنا هو الغرض من وراء ذلك؟ ما عنده شي غرض. إذن الوهاب، احفظوا عني رحمني الله وإياكم، يعطي، الذي يعطي العطايا الكثيرة من غير استحقاق ولا أغراض ولا أعواض. إذا عرفنا هذا أشنا هو الآثار الإيمانية اللي غادي تخلي في قلوبنا. اسمعوا يا أيها الشباب، واسمعوا يا أيها الآباء، واسمعوا يا أيتها الأمهات، هذا ليس نتاع الله تبارك وتعالى بينا نعيش عليه من الآن، وستفتح أمامنا المدارك إن شاء الله تبارك وتعالى. غادي تفتح أمامنا أش الخيرات والمسرات، أبواب الخيرات وأبواب المسرات وأبواب البركات. اللي يأس من شي حاجة، عنده الغرض في شي حاجة كيف ما كان نوعها، فليسأل الله تبارك وتعالى بهذا الاسم الكريم. إذن أول ثمرة، أول ثمرة من ثمرات معرفتنا لاسم الله الوهاب أن ندعوه في حوائجنا بهذا الاسم. ولله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما الذي تريد؟ ما هو أملك؟ ما الذي تريدين؟ تريدين زوجا؟ تريدين أبناء؟ تريدين مالا؟ ما الذي تريد أنت؟ عملا؟ تريد زوجة صالحة؟ تريد مسكنا؟ تريد سيارة؟ تريد جاها؟ تريد مالا؟ اسأل الله وتوسل إليه باسمه الوهاب، وتوسل إليه باسمه الوهاب. ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. قل، قل يا وهاب، جيبوا في الأول ولا في الأخر، جيب هذا الاسم في الأول ولا في الأخر، يجوز لك أن تقول يا وهاب أعطيني بيت كذا كذا كذا كذا كذا، وتقول آش أعطيني كذا كذا كذا كذا، وجيبها في الأخر، ما كاين حتى شي مشكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسل لله بأسمائه في البداية والنهاية، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وجاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي سيدنا أبو بكر علمني شي حديث اللي ندعي به الله تبارك وتعالى ويكون مزيان، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أشي تسمى هذا التوسل، دعاء الله بأسمائه. ملي تطلب الحاجة تاعك ختمها باش بالوهاب، يا وهاب يا وهاب. أش تقول ضمن هذا هذا هذا هذا الاستعانة وهذا التوسل؟ كأنك تقول لله يا رب أنا راه ماشي في المستوى، هذا الشيء اللي بتعطيني عارفه بأنه أش كبار مني، وعرفت بأنني من استحقوش، وعرفت بأنني أش موغل في الآثم، ولكن طمع فيك إنك أنت الوهاب. لذلك غادي يقولنا الله تبارك وتعالى في أي أخرى: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أش معنى بغير حساب؟ من غير أن يحاسبك. أجي أنت بعدا هل تستحق هذا أو لا تستحق؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. ولذلك حينما تدعو ربك فإن الله ينظر إلى الدعوة ولا ينظر إلى الداعي، ينظر إلى الدعوة ولا ينظر إلى الداعي، فلو نظر سبحانه وتعالى إلى الداعي لما استجاب لنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الداعي. لا لا لا ما نستحقوش ما نستحقوش. شوف الإنسان شحال تيدير الآثام وفاش غرق هو، وشوف هير عيني عيني عيني شحال تيدير بها، وخاصة في هذا الزمان دابا الزمان الواتسابات. أجيب دعوة الداعي، ماشي أجيب الداعي. لا لا القرآن دقيق في تعبيره. إذن هذه الدعوة هي اللي الله تبارك وتعالى تتعاملها، وأما أنت فينظر إليك سبحانه وتعالى بنظر الرحمة والرأفة. إذن ما تتعاملش معك أنت كشخص أش تدير عاد نعطيك، لا من غير حساب. إذن هذا الاسم الكريم أش تتعلمنا أن نتوسل إليه بهذا الاسم من الآن فصاعدا. أي حاجة بيتها حط جبتك الأرض واسأل الله باسمه الوهاب. سيدنا سليمان طلب الدنيا كلها وماشي عاش، وأن لا يجعلها لغيره فاستجاب الله له. إنك أنت الوهاب. وكم كان موقنا سيدنا سليمان رضي الله عنه، كان موقنا في الله تبارك وتعالى. كي قلت لك حنا تطلب الله تبارك وتعالى وتطلب آش وأنت لست بموقن، وهذه بلية. الثمرة الثانية التي يفرز هذا الاسم أنك تحب الله، تحب الله. كم من حوائج لم تسألها وأعطاكها الله. شحال من حوائج احنا ما طلبناش الله، وآتاكم من كل ما سألتموه ومن كل ما لم نسأله. إذن النفوس ملي القلوب ملي تتقعد وتتفكر في هذه الآلاء وهذه النعم تاع الله تبارك وتعالى وهذا التسخير تاع الكون كله لك، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة. كاين اللي تشوفها وكاين اللي كاع ما تبان لك، وكاين اللي تصحب واش نتورتها على جدودك، وكاين وكاين وكاين إلى غير ذلك. وأسبغ عليكم نعمه قعد قعد قعد تفكر في هذه الآلاء، واش أنت جايبها بكدك؟ واش أنت تستحقها؟ إنما أوتيته على علم عندي. لا لا لا والله ما تستحق أنت ولا أنا معك ولا العالمين. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الله تبارك وتعالى التي تعمعنا بالرحمة. إذن فكيف لا تحب هذا الإله الكريم الوهاب الذي أسبغ عليك من النعم ما لا يمكن تصوره؟ وهبك الولد، هل لك مدخل في هذا الولد؟ وهبك الزوجة، هل لك مدخل في هذه الزوجة؟ وهبك الصحة والعافية، هل من أحد يستطيع أن يهبك الصحة والعافية؟ هل من أحد يستطيع؟ والله ما من أحد يستطيع. إذن فكيف لا تحب هذا الإله الكريم؟ فكيف لا تحب هذا الإله الكريم؟ هذه المحبة متى حصلت للعبد؟ وقت ما الإنسان تجي هذه المحبة على الله تبارك وتعالى من جراء النظر إلى آلائه ونعمه، هنا تطيب الدنيا وهنا تحلو الدنيا. نظرنا إلى الدنيا فلم نجد ألذ ما يتلذذ به المتلذذون من حب الله سبحانه وتعالى. حبيت الله تبارك وتعالى يغنيك عن كل شيء، قال ابن القيم رحمة الله عليه: مساكين أهل الدنيا خرجوا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: حب الله والشوق إلى لقائه وطاعته. وقال آخر: والله ما طابت الدنيا إلا بحبه، ولا طابت الآخرة إلا برؤيته ومشاهدته سبحانه وتعالى. هذه المحبة الذي هي أعطية وهبة من الله، يرزقكها الله كذلك إلى قدتي وترويتي وتمعنتي في هذه العطايا وهذه الهبات تاع الله تبارك وتعالى. هذا آش الأثر الثاني، الأثر الإيماني اللي تنتجو آش هذا الاسم الكريم اللي هو اسم الله الوهاب، لأن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. كذلك من الثمرات التي يجنيها العبد من هذا الاسم الكريم التعلق به سبحانه وتعالى والزهد في الخلائق. ملي تتعرف بأن الله هو الوهاب وهو اللي تيعطي سبحانه وتعالى من غير استحقاق، من غير عوض، من غير غرض، أتعلق بغيره؟ هذا الإنسان اللي بيعطيك شحال قدو بيعطيك، شحال قدو بيعطيك، وشحال الزمان اللي بيعطيك، وهل يستطيع أن يسع عطاؤه الجميع؟ كلا ثم ألف كلا. وهل يعطي العبادة؟ هذا الإنسان اللي بيوهب ومعروف بالإحسان، هل يعطي الخلائق جميعهم؟ ما يمكنش، ما يمكنش. وهل يعطي جميع العطايا؟ ما يمكنش. بإمكانه يعطي الولد، لا لا لا، يهب لمن يشاء، هو هو بوحده. هل يعطي الصلاح؟ لا لا لا، تقدر توصل لذلك الصلاح، الله ما تقدر. الصلاح هبة من الله تبارك وتعالى. هل يعطي الإيمان اللي هو من أسباب ثبات القلوب؟ لا. ولذلك قالوا، قال الراسخون في العلم لما دعوا ربهم وهم أولو الألباب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذن من اللي هذا الإنسان، من اللي هذا الإنسان ما تعطيش هذا الشيء؟ والله تبارك وتعالى كله عنده هذه المزايا، لماذا أتعلق بغيره وأترك باب الله؟ هذه غفلة عريضة. إذن ميت نعرف الله هو الوهاب، ما يمن عليك، ما يحسبك، ها؟ ما يحسبك. إذن فلماذا لا أترك باب الله؟ فلماذا لا أتعلق بالله؟ جرب جرب جرب، واخا هذا الأمر ما يحتاج للتجربة، لأن هذا الأمر بناء على اليقينيات. دير انت تجربة بيني وبينك، دير تجربة، قول نتعلق بالله. طب ما باقيش نطلب شي واحد، ما باقيش نقول لشي واحد يدخل ليا في شي حاجة، بغيت دائما نتعلق بالله. أي حاجة نزلت بيا أنزلها بالله. أتظن أن الله سيخيبك؟ لا لا لا، بمجرد يتعلق القلب بالله تبارك وتعالى إلا وتيجي الفرج من أي ضائقة، من أي ضائقة. إذن هذا هاش النتاج الثاني اللي تنجواش هذا الاسم الكريم اللي هو اسم الله الوهاب، أنك تتعلق به، أنك تتعلق به. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إنه جل وعلا ولي ذلك وهو القادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كذلك معاشر المسلمين والمسلمات، من ثمرات الإيمان بسم الله الوهاب حصول الطمأنينة، حصول الطمأنينة في الحياة. ما أحوج المسلم إلى أن يطمئن في حياته. هذه الطمأنينة التي صارت الآن عملة نادرة، ذيك الطمأنينة اللي كانوا عليها الآباء سلبت منا نحن الآن بشكل أو بآخر. ومن أكبر المسائل اللي جعلتهاش هذه النعمة تسلب منا هذه الوسائل تاع التواصل دابا الآن. نعم فيها خير ولكن فيها أيضا شر. شوف دابا الإنسان اللي تياش لكل يوم تيشاهد مثلا هذه الأحداث وهذه الأحوال وتيشاهد الجرائم وتيشاهد وتيشاهد تتوليهاش هذه النعمة تسلب منه. تتلقى شي واحد في البادية الآن ما عنده لا تليفون ولا والو، تتقول مسكين ما عندوش، لا أنت اللي مسكين، تيحط راسو تينعس، أنت إلا بغيت نعس خصك هاش الدواء، تلقى تيضحك من هنا تلا، أنت إلا بغيت تضحك خصك الدواء. هذا واقع الأوروبي، لما وقع لكم شنو واقع الكثيرين، ماشي هذا مشاهد. إذن في القضية أن الطمأنينة هي نعمة من الله تبارك وتعالى تحتاجها العبد، من الأسماء اللي تجعل هذه النعمة غادية مع العبد في حياته أن يؤمن باسم الله الوهاب، لأن العامل الأساس التي عكر على كثير من الناس صفو الحياة ويزعجهم في حياتهم قضية الأرزاق وخضيتاش العطايا، داك الشيء اللي بغى الإنسان. إذا آمنت باسم الله الوهاب فإن هذا الاسم يعطيك طمأنينة وسعادة في حياتك أبدية سرمادية، تبقى معك حتى تلقى الله تبارك وتعالى. لأنه علاش؟ لأن هذا الاسم تيخليكاش ما عمرك تتيأس، ما عمرك تتيأس، واخا تيبان لك الباب مسدود تتقول لا غادي يجيب الله تبارك وتعالى، اش واخا انت واخا انا ما نستحق غادي يجيب الله تبارك وتعالى الفرج، إما الآن وإما اش غدا. دائما تتبقى عاش حادي الامل يحدوك وتتم غادي بواحد الطمانينه، ماشي داك اللي تيبان ليه الباب كاع مسدود بتاتا. هذه مشكله وليداتنا دابا الان، تيبي يدوز امتحان تيقول لك واش بغيت ندير الامتحان، دوزو 6000 وباو غير 4، اش بغي سد الباب، تيدير هكا تيبان ليه كل شيء غادي في واحد الاتجاه، نمشي انا في هذا الاتجاه كيف بغيت ندير انا، تيبان ليه الباب مسدود. لا لا لا، واخا 6000 انت ان شاء الله تكون ما ديك الربعه، قولي انت ان شاء الله تكون ما ديك ربع، واخا ما غادي يدخل يد، واخا ما غادي يدخل لك حتى شي واحد عندك انت، اش ما هو اكبر من زيد ومن عمر اللي هو رب العالمين سبحانه وتعالى، تسلح به، حاول ان تتسلح باش بهذه الاسماء الكريمه العظيمه. اذا انت خليك دائما اش هذا عايش واحد الحياه اللي هي مطمئنه، انا بغيت نتزوج ما عندي فين نستقر، طلب الله غادي يجيب الله السكن ويجيب. كثير من الاباء انا كنت وما عندهمش ما عندهمش والآن صار عندهم، إحنا تنشوفاش تنشوفوا النهاية تاعت الأشخاص، شوف فلان فين ولا، ولكن ما شتيش منين بدأ، ما شتيش منين بدأ. لذلك الإنسان لا يستكثر على الله شيئا، ما عمرك تقول الله تبارك وتعالى ما هذا شيء يعطيني هذه ولا، ما يمكنش. عندك وليدات ما صالحينش طلب الله تبارك وتعالى، فإن القلوب بيده. عندك وليدات ما خدامينش، اطرح نفسك بين يدي الله في خلواتك وجلواتك، نوض قبل من الصبح وطلب الله تبارك وتعالى، يا ربي هاد الوليدات ما خدامينش، بغيت يا ربي اش انت تتعامل معاهم وتخدمهم ليا انت يا ربي، انا ما بغيت حتى شي مخلوق اجي تدخل ليا في هاد الصفقه، بيتك بيتك انت يا رب، انت انت انت يا ربي، هاد بنيته ما مزوجينش، فلانه وصلتاش كذا وكذا من السن وما جا ليها حتى شي واحد، يا ربي يا رب يا رب، وتوسل يا وهاب يا وتوسل الله تبارك وتعالى بهاد الاسماء دغيا يجي الفرج. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة الفور مباشرة، يولي القلب في واحد الحالة تاع هيجان تعلق بالله يقين به استغاثة استعانة به، تيجي الفرج. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. زكريا قد بلغ من الكبر عتيا، 120 سنة مرته 90 سنة، إلا قال شي واحد بيت الوالد غادي يضحكوا عليه الناس، يضحكوا عليه الناس، شكون هاد الناس؟ دوك اللي عقلهم قليل، كيش دابا راه المفاهيم تقلبات، حتى هو آش رحم الناس. فنادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. شو شحال الأدعية، بيت وبيت وبيت، أنت تتحمى رب العالمين. فكذلك نحن ما كاينش شي حدا توقف قدامك، تسلح بهذا الاسم الكريم وهاب، وهاب سيدنا إبراهيم كذلك قال الحمد لله، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ولاحظ معي رحمك الله، أنه قال الحمد لله، يعني الحال اللي تتعيش أنت، إياك والتضجر، إياك وسوء الظن بالله، دائما عيشاش بالحمد، سواء في السراء أو الضراء. صحيح الحمد لله، مريض الحمد لله، عندك الحمد لله، ما عندكش الحمد لله. ولذلك المسلم دائما ما تيخرجش على هذا الأصل. إذن الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. الكبر مرض، إلا مشيتي الآن عند بعض الأطباء يقول لك يا سير رجع عندك ما عندما نديرك 120 سنة بتولد، يقدر يجمع لك على الأطباء وبدأت يضحكوا عليك. إيه نعم يضحكوا عليك، علاش؟ لأنك تطلب مستحيلا، ولا مثلا تضعتي التحليلات أن هذا الإنسان لا يلد ولن يلد، وتقول لك يسير في حالك، وتعاود تشوف هذا الطبيب وتقول لك يسير في حالك، أو تدير هني راسك هذا الطريق اللي تدخل فيها أنت، ما تتخرج. نقول لا تتخرج، ما دام الله تبارك وتعالى معايا وتنعرف الله متعلق الآدي تخرجني. لذلك الله أعطانا الدرس فين؟ قال على الكبر، ما قالش في الكبر. الكبر مرض، إيه معاك السي الطبيب، أنت ذاك الشيء اللي قراك في أوروبا هو هذا، ولكن ما قرأتي واحد القراية أخرى اللي هي عندنا في ديننا إحنا، اللي هي أن الله فوق كل شيء، وأن أمره بعد الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنت قرأتي قراية محدودة مادية، لكن إحنا لا، إحنا عندنا قراية أخرى اللي مع الأسف حرمناها، هذه القراية اللي تحرمناها إحنا دابا الآن مع وليداتنا. بقيت تشوف التلاوة ديك الموضوع اللي كنا تنسمع الله يرانا، مثل هذه المواضيع باقيين. ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم أبناءنا وأبناءكم لاش من الآفات. الوليدات درك الله المستعان غادي بطريقة مادية، واحد زايد واحد يساوي جوج، لا، أنا راه عندي واحد واحد زايد واحد أحيانا قد يساوي مئة، وأنا أؤمن بهذا. لذلك قال على الكبر، إلى أنا وصلت 120 وما عنديش أسباب تاع الاسترزاق والأسباب باش ندير الفيلا وندير السيارة، أكير رب العالمين لا بيعطي لي في لحظة، فجته سبحانه وتعالى، فجته ما جاته في أي شيء. هاد الوليدات الآن اللي خارجين الطريق في لحظة الله تبارك وتعالى آش يحول قلوبهم من الفساد إلى الصلاح، في لحظة في لحظة في لحظة. أنا لا أيأس، ما تنعرفش اليأس، اليأس ما تيطرقش القلب تاعي، مريض بالسرطان، مريض بكذا، السرطان لا لا، كاين اللي اش فوق السرطان. على الكبر، على الكبر. لذلك سبحانه وتعالى غادي يقول نفى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. اسمع، إنه عليم قدير. عليم عرف بأنه إلا ما أعطاكش احمد الله، وهذاك ما أعطاكش راه عطاء في حدته. عدم العطاء عطاء، وإلا أعطاك عرف بأنه تيصلح لك هذيك العطية. إنه عليم. والاسم الثاني قدير، هالسلاح الثاني قدير، معنى قدير، لا شيء يعجزه في السماوات ولا في الأرض. فنسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.